الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهذه غزوة وليست بسرية. وعرفنا الفرق بين الغزوة والسرية، فالغزوة ما كان القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل جيشها أو كثر، والسرية ما كان قائدها غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان الجيش فيها قليل أو كثير. فهذه غزوة القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة في السنة السادسة. كثير من الغزوات في السنة السادسة حصلت، الغزوات والسرايا كما تقدم لنا كثير في السنة السادسة من الهجرة قبل صلح الحديبية. نعم، في شعبان من السنة السادسة من الهجرة، يعني أنها وقعت في شعبان في السنة السادسة من الهجرة. نعم. وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتوخرت عن اتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع. كانت هذه الغزوة سميت بغزوة بني المصطلق، لأن القوم من بني المصطلق اسم للقوم، أو غزوة المريسيع اسم لماء من مياههم التي حصل فيها، وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهرب منه الكفار، أو تقابل وإياهم على خلاف بين رواة السيرة رحمهم الله. فيجوز أن تسمى غزوة بني المصطلق لأن القوم من بني المصطلق، ويجوز أن تسمى غزوة المريسيع لأن الغزوة والقتال واللقاء وقع عند هذا الماء الذي يسمى المريسيع. وهذه الغزوة كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ليست غزوة عظيمة مثل غزوة بدر أو غزوة أحد أو غزوة الأحزاب، لا، هي مختصرة، ولكن حصل فيها أمور عظيمة. حصل فيها كلام للمنافقين، وحصل فيها افتضاح للمنافقين، وحصل فيها قصد المنافقين النيل من النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من الصحابة رضي الله عنهم، وافتروا افتراءات عظيمة. فحصل فيها اضطراب، لكن هذا الاضطراب حصل له نتيجة عظيمة، تميز المؤمن من المنافق. وكان بعض الأشخاص يدافعون عن بعض المنافقين ولا يرضون، وهم من خيار الأمة رضي الله عنهم، ما يرضون أن ينال من المنافق الفلاني أو المنافق الفلاني، لأنهم من علية القوم ومن رؤساء الناس. لكن لما افتضحوا وظهر نفاقهم تبرأ منهم أقرب الناس إليهم رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذهم فيه لومة لائم. لكن قبل أن يظهر نفاق المنافق مثلا، ما يرضى الرجل الصالح أن يتكلم أحد في ابن عمه وإن كان ملموس، ولا يرضى أن يتكلم أحد في أخيه، ولا يرضى أن يتكلم أحد في صهره، ما يرضى. لكن لما افتضح نفاق المنافقين وظهر، وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله عنه بسيفه أمام أبيه، قال والله لا تدخل المدينة، ما هذا يا بني، والله ما تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما يبالي الإنسان بقريب ولا بعيد ولا أب ولا أم رضي الله عنهم. والله لا تدخل المدينة، ما الذي حصل؟ ولده يقف له بالسيف، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أتحب أن أقتل أبي؟ فقال أو تحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله ما علم أهل المدينة أحد أبر بأبيه مني بأبي، معروف أني بار بأبي، لكن لما رأيت ما صدر من خشيت أن تأمر أحدا من المسلمين فيقتله، فلا تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر، أخسر الدنيا والآخرة، تأخذني العزة بالإثم وعدم والانتقام لأبي فأقتل، لكن إذا قتلت أنا ما يتصور أني أقتل نفسي لأني قتلت أبي، قتلت أبي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله. الإيمان. رضي الله عنهم. والصحابي الآخر لما حلفت أمه ألا تطعم طعاما ولا تذوق شرابا حتى يرتد عن دينه، فبقيت أيام جائعة ما تأكل ولا تشرب حتى يرتد ابنها عن دينه، فجاء إليها وقيل له أمك؟ قال أمي، ثم ماذا؟ ديني أهم علي. ثم جاء إليها وقال والله يا أمه لو لك 10 أنفس، ما هي واحد نفس واحدة، وخرجت واحدة تلو الأخرى ما ارتدت عن ديني، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. ويتقول له أنا أمتنع عن الطعام والشراب حتى ترتد عن دينك، وإلا أموت أنا فيعيرك الناس، يقول قاتل أمة، أنت قتلت أمك. فقال ما قتلت أمي وإنما قتلها الشيطان رضي الله عنه، والله لو لك 10 أنفس، فخرجت واحدة تلو الأخرى، والله ما ارتدت عن ديني، فإن شئت فكلي وإن شئت فتركي. الإيمان إذا خالط القلوب هد الجبال وألان الحديد ولا يقاومه شيء. وكان بعض الصحابة كما قدمت ما يرضى أن أحدا يقول بعبد الله بن أبي شيء، لأنه شريف عندهم وعزيز، وحال قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أيام قدومه كانوا متهيئين لمبايعته بالملك، يملكون عليهم بالمدينة. ويقول الراوي ينظمون الخرز لأجل التاج، خرز التاج يلبسوها يحطوها على رأسه، تاج الملك يملكوه عليهم. فلما جاء الله بالإسلام والإيمان ومحمد صلى الله عليه وسلم انصرفوا عنه وتركوه، وإلا كان عزيز منيع له مكانة في المجتمع عندهم، فكانوا لا يرضون أن أحدا يقول في أول هو توقف عن الإسلام ما دخل. ثم لما رأى الأمر مقبل والحمد لله على ظهور الإسلام وعلى نيته وقوته وانتصاره دخل نفاقا، إنه ما يستطيع الآن، كل أهل المدينة أسلموا، يبقى هو كافر وحده؟ فدخل في الإسلام وهو على نفاقه، وهو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحق والمسلمين رضي الله عنهم. فكان يتحين الفرص للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم وللنيل من الصحابة، وهو خبيث وذكي، ما يتظاهر نفسه هو بشيء، يظهره للآخرين فالآخرون يظهرونه للناس. ولهذا كما يقول أهل السير لما كانت قصة حادثة الإفك الذي افتروها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبرأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، كان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، هو الذي صاغه وهيأها ونشرها، لكن ما ناله الحد، ما حد، بينما حد الآخرون صلح فيهم صلاح لكن حصل منهم خطأ فأقيم عليهم الحد وهما أقيم عليه الحد، لأنه يقال إنه ما ظهر منه شيء يمسك عليه، وإنما الله جل وعلا هو الذي فضحه لأنه يعلم ما في قلبه. فبعض المنافقين من ذكائهم وقوة وحسن تصرفهم فيما يضرهم، لكنهم يتحيلون لدنياهم ما يمسك عليه شيء، وهو خبيث القلب والفعل، لكنه بخداعه يجعل ليتكلم وليقول وليتظاهر بالشر غيره، وهو يزكي ويذكيه من تحته، فما يمسك عليه شيء. ويقال أن عبد الله بن أبي ما أقيم عليه الحد، والله جل وعلا يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لكن ما مسك عليه شيء ظاهر يستوجب عليه الحد، وقيل غير ذلك كما سيأتي والله أعلم. لكنه شقي ولعين، ولما رأى الناس مقبلين على الإسلام أسلم لأجل أن يطعن في الإسلام ويسعى في ضد الإسلام وهو داخله، لأنه إذا جاء المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر المجلس، وإذا حصل كلام وأخذ ورد، وإذا له رأي، لأنه مشهور عندهم. فانفضح في هذه الغزوة فصار من يدافع عنه ضده، لأنه ظهر أمره وتبين، فتبرأ منه أقرباؤه كما تقدم من قول ابنه رضي الله عنه، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من الصحابة الكرام رضي الله عنه، وله مواقف مشرفة، والأب شقي منافق والعياذ بالله. وكما يقال ربما صحت الأجسام بالعلل، تحصل المصائب لكن تتمخض عن نتائج عظيمة. كان قبل المنافقون مندسون في وسط المهم متميزون، وكان بعض الأخيار من المسلمين من الصحابة يدافع عنهم، لأنه ما يعلم عما في قلوبهم ولا تبين منهم شيء، وحينما استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق اللعين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار ولا يتعرض له، ما يتعرض له، فمضى فترة فإذا بأناس كانوا يدافعون عنه ضده ويقفون في نحره ويخبرون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر كيف رأيت؟ قال الله ورسوله أعلم، لو قتلته في ذلك الوقت لتأثر له أناس أخيار، والآن أصبح هؤلاء في نحره يقفون يخاصمونه لأنه تبين لهم أمره. فهذه الغزوة فضحت كثيرا من المنافقين وظهر أمرهم لأنهم كانوا مندسين وكانوا يعملون في الخفاء ولا يدرى عنهم، فبهذه الغزوة تبين أمرهم وظهر، فصار فيها هذا مصالح ذي. ثم نزل التشريع في التعزير والحد، فحد أناس من أهل بدر، أناس من أهل بدر تكلموا في الإفك فأقيم عليهم الحد، والحدود الشرعية ما يعفى بها عن كبير ولا صغير إذا بلغت السلطان، بخلاف التعزيرات، فالتعزيرات كما قال عليه الصلاة والسلام أقيموا لذوي الهيئات عثراتهم، فقد يكون الرجل غير معروف بالفسق والفجور يحصل منه زلة فيستر عليه ولا يقام عليه التعزير، ما يعزر، يلام بالسر وينصح ويوعظ ويترك. آخر يحصل منه مثل هذا أو دونه يستحق التعزير يعزر، لكن الحدود لا، الحدود تختلف. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، الحدود لا يعفى فيها عن صغير ولا كبير، وإنما العثرات دون الحدود والتعزيرات دون الحدود، فهنا تعزيرات وهنا حدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حد أناس من أهل بدر لأنهم تكلموا في الإفك واستحقوا الحد، حد القذف، قذفوا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه فأقيم عليهم الحد. التعزيرات تقام على أناس دون أناس وجدت في هذه الغزوة، ووجد الحد في هذه الغزوة، وظهر فيها أن من يخرج عن الصواب صغيرا كان أو كبيرا يقام عليه الحد، ويقال هذا ما يحد. قريش لما أهمهم شأن المخزومية التي سرقت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها قالوا صعب عليهم المخزومية من قريش من صميم قريش تقطع يدها في السرقة، فتشاوروا من يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه في شأن هذه المرأة، قالوا ما نرى أحب إليه وألطف به من أسامة بن زيد، يا أسامة كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسامة يلقب بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حب الرسول يحب أسامة ويحب أباه، فكلم أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية فغضب عليه الصلاة والسلام مع حبه لأسامة، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، السرقة والحدود ما يعفى فيها عن صغير ولا كبير، وإنما التعزيرات تختلف، التي دون الحدود ما تصل إلى حد الحد، هذا يعزر بالكلام، وهذا يعزر بالحبس، وهذا يعزر بالضرب، وهذا يعزر بأخذ المال، وهكذا التعزيرات متفاوتة، جعلها الله جل وعلا تأديبا لمن خرج عن الصواب وفوض الأمر فيها إلى الحاكم ليرى المصلحة. فهذه الغزوة تمخضت عن أمور كثيرة، وإن كان في مبدأها فيها ضرر لكن نتائجها عظيمة، وكثيرا ما تحصل الأضرار لكن تكون نتائجها عظيمة، مثل إقامة الحد على مسلم، ما مسلم يتجرأ على بعض المحرمات فيستر الله عليه، فستر الله عليه يجريه على أخرى مثلها أو أفظع منها، وهكذا. فإذا أقيم عليه الحد، علم عنه وثبت عليه وأقيم عليه الحد، الغالب أنه يستحي ما يقدم على محرم مثل ما أقدم عليه سابقا، لأنه عرف أن المسألة جد، وأنه إذا عثر عليه سيقام عليه الحد. وكما قال بعضهم في بعض المحاكم: غرموني بما شئتم من الدراهم ولا تضربوني 50 جلدة. فالتعزيرات فيها ردع، والحدود فيها ردع للمسلم عن انتهاك حرمات الله. يقول: الدراهم ما أبالي، غرموني 50,000 100,000 وأدفعها لكم بسهولة، لكن لا تجلدوني 50 جلدة أمام الناس. فالحدود والتعزيرات فيها ضرر على الإنسان، يعني في الظاهر أنه يجلد أو تقطع يده أو يعمل به شيء أو يرجم أو يصل إلى حد الموت بالرجم بالحجارة، لكن فيها طهارة للمجتمع في كله. قالوا: هذا فلان حصل منه ما حصل فرجم، ما المسألة ليست من السهولة بمكان، هذا فلان وهو من الذين يشار إليهم بالبنان، وهو من كذا وهو من كذا، أقيم عليه حد الرجم. لا، يتوقف من يريد الشرود أو الخروج عن الصواب يرجع، وإن كان تعزيرا له مع بقائه أو جلدا له مع بقائه، فهو نفسه هو ومن حوله من المجتمع يتأدبون بهذا. لا يكون أقرأ من حيث الجهة إلا أنها وقعت فيها وقائع، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب للمجتمع الإسلامي وتمخض، صار لها بلبلة واضطراب وأثرت في المجتمع، وقام بعض الناس قال: يا معشر الأنصار، والآخر قال: يا معشر المهاجرين، وتنادى الأنصار بعضهم مع بعض، وتنادى المهاجرون بعضهم من بعض، لكن ليس كلهم، أفراد منهم. هذا مصيبة، يريد أن يفرق بين المهاجرين والأنصار وهم يد واحدة، هذه مصيبة، لكنها استدركت والحمد لله وصار لها نتائج عظيمة. نعم. وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي تمخضت عن التشريعات التعزيرية، يعني إقامة التعزير لمن خرج عن الصواب. نعم. التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس ونسرد الغزوة. يعني إذا عرف المرء أنه إذا وقع في مثل هذا سيعزر، يقدم عليه؟ لا، يحسب ألف حساب، والله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة. القصاص الذي هو القتل سماه الله جل وعلا العليم الخبير حياة، لأنه إذا عرف القاتل أنه سيقتل كفى، فسلم من يريد قتله، ثم سلم هو كذلك، ثم سلم من انتشار وكثرة الدماء في المجتمع. فإذا علم أنه سيقتل قصاصا وقفت الأمور كلها. نعم. ونسرد الغزوة أولا ثم نذكر ذلك الوقائع. يبين الغزوة ما الذي حصل فيها، وفيها فوائد عظيمة، وفيها انتصار للمسلمين، وفيها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة رئيس القوم، ومسارعة الصحابة رضي الله عنهم في اعتاق من في أيديهم من الأرقة من قوم بني المصطلق، قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خال جويرية وهذا عم جويرية وهذا ابن عمها، ما يصلح نسترقهم، أم المؤمنين نسترق إخوانها وأولاد عمها، حصل فيها مصالح عظيمة. نعم. كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 6 من الهجرة على أصح الأقوال، يعني فيها أقوال أنها قبل وبعد، والصحيح أنها في شعبان في السنة 6. نعم. وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار في الحارث بن أبي ضرار، هذا أبو جويرية بنت الحارث التي أصبحت رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. نعم. أن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار سار في قومه يوما قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي، يعني الشيطان اللعين ما يترك الأمر ولا ييأس، وإلا وقعت الأحزاب حصل فيها عبرة عظيمة، 1000 مقاتل 10,000 مقاتل جاءوا إلى المدينة فخابوا ورجعوا خاسرين والحمد لله، لكن الشيطان اللعين ما يهدأ وللإسلام قائمة، تفرقت الأحزاب وما أدركوا شيء، جاء إلى الحارث هذا من بني المصطلق وقال بإمكانك أنت ومن حولك تتوجه إلى المدينة وتقضي عليها، أولئك اختلفوا لكن أنتم تصلون إلى ما تريدون، فهم هذا الحارث ابن أبي ضرار بأن يجمع من حوله من بني المصطلق وغيرهم لأنه كبير قوم ومطاع، قال نتوجه إلى المدينة بالخفاء ولا يعلمون عنا حتى نهاجمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من طبيعته التعجل، سمع بهذا الأمر فأرسل رسول ينظر، قال اوصل إلى الرجل هذا انظر ماذا عنده، هل هو يريد هذا، احنا نريد منه الإسلام ما نريد نقاتله، هل هو جمع يريد التوجه إلينا فنحن نقابله ما نصبر حتى يأتينا في دارنا، من شجاعة القوم أن يقابلوا العدو ويخرجوا إليه ولا يستكينوا في الدار حتى يصل العدو إليهم، إلا في موقعة الأحزاب كان من الحكمة أن يتحصنوا بالدار لأنهم لا قبل لهم بالجيش، 10,000 ما يستطيعوا يقابلونهم، فتحصنوا بالمدينة وأقاموا الخندق، حضروا الخندق حماية لها، لكن هذا لما سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة والرواة الحديث رضي الله عنهم أجمعين، قال اذهب إلى الرجل وانظر ماذا عنده، فذهب بريدة رضي الله عنه وجد أن الرجل مستعد ويجمع الجموع لغزو المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد له الخبر، قال إن الرجل عنده استعداد ويريد التوجه إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا نقابله قبل أن يصل إلينا، ومن توفيق الله جل وعلا للجيش الإسلامي أنه مسك عينا للحارث هذا لبني المصطلق، واحد أرسله أمامه الحارث بن أبي ضرار أرسل عينا لها، العين اللي يجيه بالخبر مثل أرسال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إلى الحارث، فذهب إلى الحارث ورجع بالخبر الواضح الجلي للنبي صلى الله عليه وسلم، ضرار بن الحارث أرسل عينا أمامه يأتيه بخبر أهل المدينة ومن حولها، هل خرجوا ما خرجوا، عندهم استعداد ما عندهم استعداد. فألقى القبض عليه الجيش الإسلامي والحمد لله وقتلوه، ما استمهلوا حتى يحفزوهم للمجيء لتخليصه، لا، رأوا أن المصلحة في تنجيزه وقتله فقتل. فجاء ذاك الخبر بأن عينك مسك وقتل، فألقى الله جل وعلا الرعب في قلبه والخوف، قال هذه أول شيء، العين الذي سيأتينا بالخبر ذهب هو بخبره، فحصل عنده التراجع والخوف، إلا أنه لا يزال له همة في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم، كانت هذه الغزوة، كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 60 من الهجرة على أصح الأقوال، وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي غرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول عليه وسلم، فبعث بريه بن الحصيب الاسلمي لتحقيق الخبر، فاتاهم ولقي الحارث بن ابي ضرار ابن ابي ضرار وكلمه ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر. قال يعني الرجل عازم ومتوجه الى المدينه. نعم. وبعد ان تاكد لديه صلى الله عليه وسلم صحه الخبر ندب الصحابه وأسرع في الخروج رضي الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يستدعي ذلك، خشية أن يصل العدو إلى المدينة، فأراد أن يكون القتال عندهم في مكانهم حتى إذا انهزموا أسر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أنعامهم وذراريهم ونساءهم وأطفالهم أسرع. فإذا كانوا في المدينة يكون خطر، إذا حصل انهزام من المسلمين يكون يفاجئون المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون القتال عندهم في مكانهم. نعم. وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، لأنهم خرجوا يريدون المال ويريدون أن يعموا الأعين عن التوجه إليهم بأنهم منافقين، قالوا نخرج معك نقاتل يا رسول الله، وهم يريدون أن يفتوا في عضد المسلمين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، فهم خروجهم نقص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من المصلحة منعهم من الخروج، خرج بهم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام نفاقهم. واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا زيد بن حارثة رضي الله عنه صاحب الغزوة السرايا السابقة، سرية إثر سرية عدد من السرايا، فلما أراد الخروج هو صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، جعله أمير على المدينة، فكان ينيب صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني خليفة واحد كل ما ذهب من المدينة أمر هذا الرجل، لا، ينيب كل مرة يكلف واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقيل أبا ذر، وقيل إنه استخلف في هذه أبا ذر رضي الله عنه الغفاري. نعم. وقيل ثمية بن عبد الله الليثي من بني الليث. نعم. وكان الحارث بن أبي غرار، الحارث هذا رئيس وزعيم بني المصطلق. نعم. قد وجه عين ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث بن أبي غرار ومعه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، تفرقوا لأنه كان هو رئيس قبيلة، رئيس بني المصطلق كبيرهم، لكن هو دعا من جيرانهم وممن حولهم أناس كثير يريدون أن يفزع أن يكونوا معهم عونا، لكن لما رأوا مبادئ الهزيمة على بني المصطلق تفرقوا، ذهبوا إلى أهليهم القوم الآخرون، وبقي هو وجماعة فقط، بقي هو وبني المصطلق، ولا قبل لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وأصحابه. إلى المريسيع، هذا هو اللي سميت الغزوة بغزوة المريسيع لأن المكان مكان المريسيع، وهو سميت بغزوة بني المصطلق لأن القبيلة والجماعة والقوم من بني المصطلق. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، اسم لماء من مياههم في ناحية بالضم، فالفتح مصغرة، يعني هذه قراءتها بالضم الميم، مريسيع مهم مريسيع مريسيع، ثم الراء مفتوحة مر بالضم فالفتح مصغرة، يعني نطقها نطق المصغر، مريسيع مثل قنيديل. نعم. اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأن سعد بن معاذ قد مات في ذلك الوقت رضي الله عنه، سعد بن معاذ بعد وقعة بني النضير وبعد وقعة الأحزاب، لأنه أصيب في ضربة في وقعة الأحزاب رضي الله عنه، وما قتلته في الحال، وإنما استمرت معه حتى حكم في بني قريظة، ثم دعا الله جل وعلا إن كان لم يبق من قتال قريش شيء أن يجعلها له شهادة، وإن بقي من قتال قريش شيء فيبقيه ليقف في نحورهم رضي الله عنه وأرضاه. علم الله جل وعلا صدق نيته فاستجاب له، فكانت له شهادة رضي الله عنه، حكم في بني قريظة وهو شهيد، يعني معه الأثر القاتل رضي الله عنه وأرضاه، للأكحل في العرق، عرق الموت يسمى، يعني إذا انطلق فإنه يقتل صاحبه، لكن الله جل وعلا أبقاه فترة حتى يحكم في بني قريظة فينال هذا الفخر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا في حكمه على حلفائه وعلى أوليائه في الجاهلية، حكم عليهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات رضي الله عنه وأرضاه. وكانت راية الأنصار بعد سعد بن معاذ في يد سعد بن عبادة، وانتبه للفرق بينهم رضي الله عنهم، سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن معاذ بن عبادة سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي ابن سلول من الخزرج، من الخزرج، وهم أولاد عم رضي الله عن صلحائهم وخيارهم والمسلمين منهم، ولا فيهم المنافقين، في عبد الله بن أبي ابن سلول من الخزرج، وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه مع صلاحه واستقامته يدافع عن عبد الله بن أبي ابن سلول، ما رضي أن أحد يقول فيه شيء. نعم. وراية الأنصار، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، يعني يندفعوا للمشركين، يعني تقابلوا بالرمي، هؤلاء صف وهؤلاء صف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعزم والاندفاع إلى المشركين، ففر المشركون بعيدا وهربوا، فغنموا منهم مغانم واستاقوا الأموال والذراري والنساء أسرى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة وانهزم المشركون وقتل من قتل وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء. النعم والشاء، النعم إذا أطلق واحد يراد به الإبل، خير لك من حمر النعم. نعم. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وهو غارون يعني غافلون. فيؤخذ من هذا أن الإغارة على العدو والمتربص في حال غفلته مطلوبة شرعا. فرق بين عدو ما أنذر، هذا ما يجوز أن يغار عليه على غفلة، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فيدعى إلى الجزية، دفع الجزية إن كان من اليهود والنصارى، فإن أبى فيقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون. لما؟ لأنهم دعوا وهم أنفسهم متجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تطلب غفلتهم وغرتهم ويؤخذون بها. نعم. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هذه جويرية بنت الحارث من سيد القوم، سبي النساء قسمهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على الجيش على المقاتلين، كل يأخذ رصيبه، هذا يأخذ واحدة، هذا يأخذ ثنتين، هذا يأخذ كذا، هذا يأخذ إبل، هذا يأخذ غنم، الغنيمة تقسم. فقسمت قسم السبي على الصحابة، صارت جويرية بنت الحارث هذه رضي الله عنها في يد ثابت ابن قيس بن شماس. فرأى رضي الله عنه أنها قد لا تناسبه ولا تستقر معه، لأنه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان تزوج امرأة من بني منهم من الأنصار، فما استقرت معه وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الفكاك، قالت ما أنقم عليه لا دين ولا عرض، رجل صالح لكن ما أرضاه، كان قصير القامة وكان خلقه ضعيف لكنه قوي الإيمان رضي الله عنه، قالت ما أستطيع أصبر معه يا رسول، أكره الكفر في الإسلام، أنا ما أؤدي حقه، والرجل الذي ما أستطيع أن أؤدي حقه ما يمكن أبقى معه. قالت ردين عليه حديقة، قالت ومثلها معها، أرد عليه أعطي كل ما أملك. فلعل هذه جويرية رضي الله عنها ولحكمة يريدها الله جل وعلا طلبت من ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه، طلبت منه أن تفتدي نفسها، ما رأت أنها تكون له، فوافقها على ذلك، إذا أنها تشتري نفسها ما عنده مانع رضي الله عنه. فجاءت تستعين، ما عنده شيء، أبوها هرب والأموال التي بأيديهم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصارت مسلوبة، ما معها شيء، بنت أمير لكن ما معها شيء. فجاءت تستعين بالمبلغ من المال حتى تفتدي نفسها من ثابت بن قيس بن شماس، أو يقال إنها عند أحد بني عمه، أحد يقول إنها عند ثابت وأحد يقول إنها عند بني عمه. تقول عائشة رضي الله عنها لما رأيتها خفت لأنها جارية مليحة، وعرفت أنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل ما رأيت، فكرهت أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول، ذكرت له أنها بنت الحارث بن ضرار بنت الأمير، وأنها وقعت في يد فلان من الناس، وأنها ما رأت أن تبقى معه، وإنها ما تريد أن تشتري نفسها، فأرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بدراهم يجود عليها وتصدق عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني ما تريدين غير هذا أن أعينك، ما أنا شيخ آخر؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أن أعطيك فداءك وأتزوجك. هي امرأة عاقلة عالمة لن تنال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف وتسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت تستعينه، تعرف أنه هو أرأف الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس خلقا، من يحسن له؟ قال: أو غير ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أن أعطيك كتابتك التي اتفقت مع ثابت بن قيس بن شماس أو أحد أقاربه وأتزوجك. قالت: على العين والرأس، هذا خير ما تتمنى. فوافقت رضي الله عنها، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس المبلغ الذي اتفق عليه هو وجويرية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي الآن قبل أن يتزوجها النبي تصلح تكون جارية، تصلح تكون أمة، لأنها رقيقة مشترات، أهلها هربوا وهي أسيرة من الأسرى ومن الأرقة. فنظر الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية فلا يمكن أن نسترق أقاربها، وإن لم يتزوجها جعلها جارية فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها ونحن نستخدم بنات عمها. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها زواجا وأصبحت من أمهات المؤمنين. فتلك الليلة اعتق 100 بيت من بني المصطلق في تلك الليلة، كرم الصحابة رضي الله عنهم ونظرهم لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وما يسره. قالوا: ما يمكن نسترق إخوان جويرية وأم جويرية وعمة جويرية وخالة جويرية، لا، هذول ما نسترقهم، هذول أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتق تلك الليلة 100 بيت من بني المصطلق ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من جويرية، تقول: ما فيه امرأة أبرك من جويرية لذويها، ما فيه امرأة أبرك من جويرية لذويها. أعتق 100 بيت بسببها تلك الليلة رضي الله عنها وأرضاها، أصبحت إحدى أمهات المؤمنين، وأسلم أبوها والحمد لله، وانتشر الإسلام ولله الحمد، وكان من جملته. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن أبعثها كان هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، نرى أن نريد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي. ونقف على هذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ ما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق. دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق، وذلك أنهم في غزوة بني المصطلق ظهر منهم أمورا كثيرة، ظهرت منهم في عدائهم للإسلام وللمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن ما هو دورهم قبل الغزوة؟ كانوا من حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حين دخولهم في الإسلام مجاملة ورياء ولحفظ أموالهم وحقن دمائهم، دخلوا في الإسلام لا عن إيمان وصدق وطواعية، وإنما نفاقا. فكانوا قبل الغزوة يكيدون للإسلام وللمسلمين، كانوا مع من حارب المسلمين، كانوا مع اليهود وكانوا مع المشركين، وكانوا يحرضون اليهود على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونه. وفي غزوة بني المصطلق، بعد غزوة بني المصطلق وفي الغزوة نفسها ظهر أشياء كثيرة من نفاقهم. نعم. قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على الإسلام والمسلمين ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا شديدا، يعني بغضا شديدا وكراهية شديدة، لأنه يرى أنه سلبه ما كان الأوس والخزرج عازمون عليه من تتويجه وتمليكه عليهم. فلما جاءهم الله جل وعلا بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا عن عبد الله بن أبي، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره الإسلام وكره المسلمين والعياذ بالله، ومات على نفاقه. نعم. لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته وكانوا ينضمون له الخرز يتوجوه إذا دخل فيه إذ دخل فيهم الإسلام، فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه. وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، يعني هو أول كان ممتنع عن الإسلام عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعند انتشار الإسلام في المدينة امتنع، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تغشانا، لا تأتينا في مجالسنا، لا تكدر علينا مجالسنا، اجلس في بيتك ومن أرادك يأتيك، لأن له شأن هو. فكان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة المتكبر المتعاظم، يقول: لا تأتينا ولا تغشانا في مجالسنا، اجلس في بيتك ومن أرادك يأتيك. هذا قبل أن يتظاهر في الإسلام. فلما أيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ونصرهم في بدر، وظهر شأن الإسلام والمسلمين وصار له قوة، خاف على نفسه فدخل في الإسلام نفاقا. والنفاق هو أن يظهر المرء الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. وكان في مكة الناس يخفون الإسلام خوفا من المشركين، فكان عكس النفاق، يخفي إيمانه وإسلامه خوفا على نفسه من الكفار، وهو مسلم ويخفي إسلامه. فلما ظهر شأن الإسلام والمسلمين والحمد لله وصار لهم دولة، هابهم الكفار، فدخل بعض الكفار في الإسلام نفاقا، دخلوا من غير إيمان ولا إيقان، وإنما ليحقنوا دماءهم وليحفظوا أموالهم ولتبقى لهم رئاستهم وشؤونهم، فدخلوا في الإسلام، ومنهم عبد الله بن أبي دخل في الإسلام ظاهرا ولم يدخل فيه باطنا، وهذا هو النفاق، وهو أشر من الكفر، لأن الكافر يعرفه القريب والبعيد والصغير والكبير إنه كافر فيتجنبه، لكن المنافق يطمئن إليه كثير من المسلمين ما يعلمون عن نفاقه ويظنون أنه ناصح وأنه مسلم، ولهذا كان وعيدهم أشد من الكفار، والآيات القرآنية في المنافقين أوضح وأكثر وأبلغ من الآيات في الكفار. ولذا توعدهم الله جل وعلا، توعد المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار، لأن ضررهم على الكفار أشد. والمراد بهم بهؤلاء المنافقين النفاق الاعتقادي، علما أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو هذا الذي يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، هذا كافر خارج من ملة الإسلام والعياذ بالله عند الله جل وعلا، وإلا في الظاهر ما ندري عنه. النفاق العملي غير مخرج من الإسلام، يعني فيه صفات ضارة لكنها ما تخرج الإسلام المرأة من الإسلام، مثل من حدث كذب، هذا فيه نفاق عملي، وأن من إذا وعد أخلف، ومن إذا خاصم فجر، ومن إذا عاهد غدر، وهكذا. هذه الصفات صفات نفاق عملي، نفاق عملي لا يخرج المرء من الإسلام إلا إذا استحكم فيه والعياذ بالله، فإنه يجره إلى النفاق الاعتقادي. نعم. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، فحمر ابن أبي أنفه وقال: لا تغيروا علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال: اجلس في بيتك ولا تغشانا في مجلسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرص كلما سنحت له، فإذا وجد مجتمع جلس معهم صلى الله عليه وسلم، ربما يكون فيهم المسلمون والكفار، فيدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم شيئا من القرآن ويتلطف بهم في الدعوة، فجاء إلى هذا المجلس وفيه عبد الله بن أبي قبل أن يظهر إسلامه في أول الأمر، فكان يصارح النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة لأنه ما كان مسلم، فقال: لا تغشانا في مجالسنا، اجلس في دارك ومن أرادك يأتيك. ورد عليه بعض المسلمين الموجودين بل قالوا: اغشنا يا رسول الله واتنا دائما وابدا وانسنا بحديثك وبدعوتك وان رغم انف هذا الكافر. فكانوا رضي الله عنهم يصارحون عبد الله بن ابي بالعداوه لما لم يسلم. نعم. وهذا قبل ان يتظاهر بالاسلام، ولما تظاهر به بعد بدر، يعني أكثر ما ظهر النفاق بعد بدر، يعني بعدما ظهر للمسلمين قوة وجوكة ونصرهم الله جل وعلا وأيدهم على الكفار وقتلوا من قتلوا من الكفار وعسروا من عسروا من الكفار، فكان الناس بعد هذا يهابونهم. نعم. لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، يوالي الكفار ويوالي اليهود. نعم. وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرنا، وكذلك الذين خانوا العهد ونقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم طلبه إياهم أن يعطيهم إياه، قال هؤلاء أعواني وأنصاري، وألح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين، حيث انخزل بثلث المعسكر لأنه كانوا في حدود الألف، فانخزل بأكثر من 300 مقاتل وهم متوجهون إلى أحد لكفار قريش وقد جاءوا من مكة. وإثارة الإرباك والفوضى في صفوفهم بما مضى، وكان له من شدة وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا، ثم يجلس فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. كان بليغ وفصيح وله مكانة عند الناس، كان يتظاهر أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضده، يقول حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة ويجلس يقوم هو ويتكلم مقدما للخطبة، يقول: هذا رسول الله أعزكم الله وأكرمكم به فأطيعوه وأيدوه وانصروه، وهو من أشد أعدائه بنفسه. نعم نعم. فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب، وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع، قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما لست بأهل أن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ظهرت عداوتك وكراهيتك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي خرج لملاقاة عدو ومعه في حدود 1000 مقاتل في أحد، فانخزل بثلث المعسكر 300 ممن سمعوا له وأطاعوا ورجع بهم إلى المدينة، فلحقهم بعض الأنصار رضي الله عنهم وقال: اتقوا الله اتقوا الله، إن لم تقاتلوا فكونوا درعا لنا، فادفعوا عنا، لا تباشروا القتال وإنما تظاهروا أمام الأعداء أنكم معنا. فأراد أن يظهر الهزيمة في نفوس المسلمين ويخذلهم، فانحسر بثلث المعسكر بأكثر من 300 مقاتل ممن أطاعه. نعم. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراء. فخرج يتخطى رقاب، يعني خرج من الجمعة ما حضرها. نعم. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: كأنما قلت بجراء، يعني كلام سيء، وأنا أقول اسمعوا وأطيعوا للنبي. نعم. أن قمت أشدد أمره، فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. منافق. نعم. وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. وكذلك كما قال الله جل وعلا في سورة الحشر التي يسميها ابن عباس رضي الله عنه سورة بني النضير: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هم كانوا أرادوا النزول على حكم النبي، فأرسل إليه عبد الله بن أبي قال: امتنعوا لا تنزلوا على حكمه، كونوا وامتنعوا ونحن معكم وأنا معي جيش عظيم، إذا حاصركم محمد أدخل معكم وأدافع عنكم، وإن أخرجوكم نخرج معكم، نحن وإياكم سواء، يقول مع اليهود. وكذلك فعله وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى في سورة الأحزاب. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم. سورة الأحزاب فيها آيات كثيرة عظيمة مبينة مبرهنة لنفاق المنافقين، ومؤكدة لإيمان من آمن بالله حقا. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكل يفسر الواقع على ما في قلبه ونفسه، الواقع وحده. والأحزاب تحزمت حول المدينة وتجمعت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. المنافقون يقولون كيف محمد يعدنا يقول غدا تأخذون مملكة كسرى وقيصر، والواحد منا لو أراد الغائط ما يستطيع يخرج، يخاف على نفسه الآن، وين نأخذ مملكة كسرى وقيصر؟ والمؤمنون رضي الله عنهم يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنون يقولون نعم، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن بالإيمان به وتصديقه واتباعه والمدافعة عنه ستحاربنا العرب كلها عن قوس واحدة. هذا ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم وصدق الله ورسوله، فقوي إيمانهم وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي، ليس التفوق المادي أو العسكري أو القوة، لأن القوة المادية هم أقل من غيرهم، ولكن القوة المعنوية الإيمان بالله جل وعلا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القوة. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن اتقى الله جل وعلا نصره الله وأيده وصارت الغلبة له، ومن خالف أمر الله فهو مخذول، وإن كان قوي في ماله وفي سلاحه وغير ذلك من مظاهر القوة المادية. وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز لهذه القيم، كما عرفوا يعني هو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم في كل القيم والأخلاق الفاضلة. المثل الأعلى في الصدق، المثل الأعلى في الأمانة، المثل الأعلى في الشجاعة، المثل الأعلى في الكرم، وهكذا في جميع الصفات الكريمة الطيبة هو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا بالاقتداء به في هذه الصفات: لكم في رسول الله أسوة حسنة. كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح، ما يمكن المقابلة بالسلاح أبدا، لأن الله ناصرهم ويؤيدهم، فأرادوا طريقة أخرى وهي الدس والاحتيال والمكر والخديعة من داخل صفوف المسلمين، وكما عرفوا كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية. ولما كان المنافق لهم الطابور الخامس في صف المسلمين ولكونهم سكان المدينة هم ألد أعداء المسلمين، أعدى وأشد ضررا من اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأولئك أعدى ظاهر عداوتهم، وهؤلاء يتظاهرون بالإسلام وهم منافقون وهم كفار. ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم في مشاعرهم كل حين، تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم ابن أبي. وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة. وكان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الأصلي مثل الابن الصلبي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذي تبناه. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون ثلمتين حسب زعمهم لإثارة المشاغب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، المنافقون لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها وهي ابنة عمته عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحت زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وزيد كان مولى كان مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه بابنة عمته زينب بنت جحش، فكانت رضي الله عنها عندها شيء من الترفع، ما اقتنعت بزيد بن حارثة لأنها ترى أنه مولى وهي من صميم قريش وابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتعب زيد رضي الله عنهما تتعبه، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد طلاقها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك لا تستعجل اصبر عليها لا تستعجل، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أريد طلاقها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أصبر عليها، ثم إنه في الأخير عزم وطلقها. فلما اعتدت وتمت عدتها أراد الله جل وعلا أن يبطل عادة من عادات الجاهلية سائدة، لأن زيد كان يدعى زيد بن محمد لا من النسب وإنما بالتبني، فكان الكفار وعادة العرب في الجاهلية أن الابن في التبني مثل الابن في النسب، وأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة مطلقة ابنه بالتبني، فطلقها زيد واعتدت، فأنزل الله جل وعلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب من عنده. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكانت زينب رضي الله عنها تفخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، ما رجع للأولياء في موضوع زواج زينب الله جل وعلا أنزل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج الله جل وعلا له إياها. وهذا لا يوجد أدنى شك في صحة هذا الزواج، لأنه نازل من الله جل وعلا، ما في مجال. خامسة، رابعة، عاشرة، ثامنة، سيان، زواج من الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار، الله جل وعلا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنافقون: وقع محمد في أمرين خطيرين. خالف، أولا أن زينب كانت خامسة رضي الله عنها، كان عنده أربعة قبلها فكانت خامسة. قل كيف ينهى الناس أن يتزوجوا أكثر من أربعة ويتزوج زينب؟ هذه واحدة. الثانية، كيف يتزوج ابنة ابنه بالتبني؟ هذه كبيرة وعظيمة. فأشاع المنافقون السب والكلام في النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض لشخصه، وما ذاك إلا ما في نفوسهم من النفاق. وإلا فهو المشرع، هو المشرع صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. لو قال ما قال، أي قول يقوله فهو صدق وحق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا مجال للشك فيه عليه الصلاة والسلام، ومشرع. لو كان شيء من أحرم المحرمات وقال هو حلال لقلنا على العين والرأس، سمعا وطاعة لله ولرسوله. الله جل وعلا يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لما في قلوبهم من المرض والغيظ والحقد للإسلام والمسلم، قالوا: كيف يتزوج محمد خامسة وينهى عن الزواج؟ تزوج عليه الصلاة والسلام وقسم بين تسع، وهو المشرع عن ربه، ولحكمة أباح الله له ذلك، لتنقل أفعاله الداخلية التي لا يطلع عليها إلا النساء من أمهات المؤمنين، وليصاهر لأكثر القبائل، قبائل العرب والأشخاص الذين لهم شأن، لأنه إذا قاربهم صاروا معه. يقال إن أبا سفيان ما حمل راية ضد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي في الحبشة، يعني تأثر أبو سفيان مع شدة عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم، راق له وناسبه أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم حبيبة، التي هاجرت فرارا من أبيها وأهلها رضي الله عنها وأرضاها، وفرارا بدينها إلى الحبشة مع زوجها. فتأيمت من زوجها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يقال: ما حمل أبو سفيان راية ضد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. فالمصاهرة لها شأن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج فتيات أبكار يتلذذ بهن لذة المتعة الحياة الدنيا، وإنما ما تزوج صلى الله عليه وسلم إلا ثيبات سوى عائشة واحدة فقط من المجموعة التي تزوجها أكثر من عشر عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم بين تسع عليه الصلاة والسلام، منهن واحدة بكر عائشة رضي الله عنها، والباقي ثيبات. هذه تأيبت على أطفالها، وهذه هاجرت ومات زوجها، وهذه كذا وهذه كذا، وهذه بنت شريف بنت أقوام شرفاء أراد أن يجبر خاطرها وهذه كذا وعليه الصلاة والسلام. فهو تزوج زينب بعدما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنها، فكانت من حيث العدد هي الخامسة، وتزوج بعدها عدد عليه الصلاة والسلام، ولا مجال للكلام في هذا لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. وتزوج ابنة ابنه بالتبني، والابن بالتبني أجنبي، لقال مثلا هذا زيد ابني ما يكون ابنه، هذا في الجاهلية يكون ابنه يرثه ويرثه، لكن في الإسلام لا، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءكم وآباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم في صدر سورة. فبدأ المنافقون يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا للبرض في نفوسهم، وإلا ما في مجال للتكلام في من هو المشرع عن الله تبارك وتعالى، ومشرع ما يأتي به صلى الله عليه وسلم شرع، إذا شك فيه المرء شك في الدين كله. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من أربعة نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ ما يصح بأكثر من أربعة نسوة لعامة الناس، لكن للرسول صلى الله عليه وسلم يجمع أكثر من ذلك، جمع تسع. نعم. الثانية أن زينب كانت زوجة ابنه متبنى، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب، تقاليد العرب في الجاهلية، أما في الإسلام فلا. وأكثر من الدعاية في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير، قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحزنها فشغفه حبا وعلقت بقلبه، وعن بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد. وقد يعني اختلقوا وافتروا كلام بعيد كل البعد عن الصواب، ولا خطر في بال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر في بال زيد، وإنما حاكوا من تلقى أنفسهم، قالوا إن محمد رأى زينب بنت جحش زوجة ابنه بالتبني على فجأة فأعجبته، هو الذي زوجها زيد رضي الله عنه، فلو كان يريدها تزوجها قبل زيد عليه الصلاة والسلام، فأعجبته فعلم زيد أن محمدا يريدها فطلقها وهو مولع بها فطلقها، ما هو كذا، زيد كانت تترفع رضي الله عنها عنه رضي الله عنه، ما استطاعت أن تعامله معاملة زوج لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو المتصرف في قلوب العباد لتظهر هذه الحكم العظيمة، فكانت تترفع عنه، وكان يأتي إلى النبي يقول أريد طلاقها فيقول أمسك عليك زوجك كما نص الله جل وعلا، أمسك عليك زوجك اصبر لا تستعجل، فما آخر الوقت ألح بأنه يريد طلاقها فطلقها رغبة عنها رضي الله عنه، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن خلقه، زوجة مولاه بعدما طلقها يتزوجها صلى الله عليه وسلم، لو كان من شيوخ العرب أو كذا ما استساغ أن يتزوج زوجة مولاه لأنه كان رقيق عنده، لكنه عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا يريد إبطال عادات الجاهلية كلها التي ليس فيها شهامة ورجولة وكرم. نعم. اختلق المنافقون أشياء لا حقيقة لها وأذاعوها حتى إنها تروجت على بعض القصاص وبعض رواة التاريخ، قالوا إن محمد رآها فجأة وكذا وكذا إلى آخره، هو زيد رضي الله عنه يقول لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كبرت في عيني، لأنه كان قبل ما لها المكانة المناسبة في نفسه لأنها كانت تترفع عليه، وما تعجبه كثيرا، لكن لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم كبرت وعظمت في نفسه رضي الله عنه. واختلقوا قصصا وأساطير قالوا إن محمدا رآها بغتة وتأثر بحسنها فشغفه حبا وعلقت بقلبه، وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد، وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره في كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمان، وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صوف الضعفاء حتى نزل القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور. وينبئ عن ساعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عابرة وصور مصغرة مما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى حسب قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. دور المنافقين في غزوة بني المصطلق في الغزوة سيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.